ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيقول سأفعل إن شاء الله. فأجاب الماضي مضى بمشيئة الله عز وجل، والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. فمن قال في الماضي إن الله خلق السماوات إن شاء الله وأرسل محمدا إن شاء الله فقد أخطأ. أنا أقولش إن الله إيه يعني خلق السماوات والأرض إن شاء الله، أقول سأفعل إن شاء الله مظبوط، إن أقول فعلت إن شاء الله فعلش. نعم. وأرسل محمدا إن شاء الله فقد أخطأ. ومن قال خلق السماوات بمشيئة الله، خلق السماوات أو خلق أو خلق الله السماوات بمشيئة الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومن قال خلق الله السماوات بمشيئة الله وأرسل محمدا بمشيئة الله ونحو ذلك فقد أصاب، على اعتبار أنه ما من شيء وقع أو سيقع إلا بمشيئة الله عز وجل. ومن قال إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ، لأن أنتم تعلمون أن بعض الناس يقول في شعاراته التي يرددها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الإيه القدر، القدر متعلق بمشيئة الله ولا يأتي على المعنى الشرعي، فكأنه يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب مشيئة الله، فأصبحت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى خاضعة لمشيئة الإيه البشر، وهذا كلام باطل، بل مشيئة الله غالبة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فبيقول ومن قال إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ، ومن قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد أصاب. وكلما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، يعني كل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، فإن الله خلق السماوات بمشيئته قطعا وأرسل محمدا بمشيئته قطعا، يعني قطعا يعني أمر مقطوع فيه. جزاك الله خير. وأرسل محمدا بمشيئته قطعا، والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعا، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعا، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعا، والله أعلم. طيب، هو لما يقول فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعا، إن كل ما تقدم من أحداث فهذا تم بتقدير الله وما كتبه في اللوح المحفوظ وما شاء كونه وما خلقه، طالما اتخلق يبقى معنى كده إنه مر بهذه الإيه المراتب وهذه المراحل. فتقول في الشيء المخلوق الواقع اللي أصبح مشهود قدامك بعد ما اتخلق هذه تمت بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا لا يمنع من ان الانسان يتحمل المسؤولية عن فعله فيما مضى، زي آدم عليه السلام لما قال لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني، يصح أن يقول في معنى دي أو معنى الكلام أتلومني على أمر شاءه الله لي قبل أن يخلقني، صحيح الكلام ده ربنا، لأن خلاص تمت المعصية وانتهت، بس هو احتج بذلك لأنه تاب من هذه الايه المعصية. إنما ينفعش واحد يعمل معصية وبعدين يقول ايه والله ربنا هو اللي شاء كده، نقول له ربنا شاء ذلك لكن أنت مسؤول عن ايه عن أفعالك، هي دي النقطة الأساسية، أنت مسؤول ومحاسب ولابد أن تجازى على ما قدمت وما اقترفت من ذنوب. هكذا يصح. لكن كل ما مضى وكل ما وقع من خير أو شر في هذا العالم أو سيقع فهو بتقدير الله ومشيئته، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يتحمل المسؤولية عن فعله ويحاسب إن يعني اقترف خطأ، زي السارق اللي جاء إلى عمر الخطاب وبيقول له لماذا سرقت، فقال له سرقت بمشيئة الله أو بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك إيه بقدر الله، لا القدر لا يحتج به عند المعائب ولكن يحتج به عند الإيه المصائب. فابن تيمية بيوضح هذه القضية، لكن إحنا بنضيف هنا بعض الأشياء اللي هي سهل إن الإنسان يعني يفهمها، أنه فيما مضى يقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعودش يقول بقى لو كان كذا لكان إيه كذا، فيما مضى يقول قدر الله وما شاء فعل. وفيما يستقبل من الأمور لا يجزم بالفعل بل يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل، يقول سنفعل كذا إن شاء الله. وأغلب الناس يتناسون هذه القضية خصوصا في القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية، يقول لك الساعة 7 هيكون في كذا دون أن يقول إن شاء الله ويجزم بالأمر، أو إن الطيارة ستصل إلى المطار الفلاني في الساعة كذا دون أن يقول برضو إيه إن شاء الله. طبعا الكافر والكفار لا يعرفون لا مشيئة ولا شيء من هذا القبيل، والأمور قد تقع أو لا تقع على مشيئة الله عز وجل. بس أنا كرجل مؤمن فاهم يعني إيه توحيد ويعني إيه وجود خالق لهذا الكون بيده المقادير، فمن توحيدي لربي أن أنسب الأمور إلى صاحبها، فأقول سأفعل هذا إن شاء الله ولا يجزم، لأنه مش ضامن. حتى الكافر مش ضامن، بس الكافر بيجزم على اعتبار النظر للأسباب وعلى اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه أسباب ونتائج ويقطع بها على اعتبار أن هذه الأمور سنن موجودة في الكون، لكن قد تتخلف هذه السنة سنيأخذ بالأسباب وكل حاجة ويجي يشوف يلاقي النتائج ليست على هواه. ولذلك من ضمن الأمور المهمة جدا وربنا سبحانه وتعالى بيحمي بها عباده الموحدين الذين يستعينون بالله على مكر أعدائهم، أنهم لما خططوا لهذا الخراب العربي أو الربيع العبري، هذا التخطيط خططوا على أن ما سيحدث في العالم العربي بعد 10 سنوات كذا وكذا وكذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لهم أن مشيئته غالبة وأن قدرته غالبة، وإن اللي بيخطط له مش كله هيحصل، بل قد يشاء أن يحدث هذا بسبب ذنوب أو لا يحدث، وربنا يسلم. وقد سلم الله عز وجل من هذه المؤامرة حتى انكشفت وخاب وخسر كل من شارك فيها، وأصبح هذا واقعا مشهودا. فسبحان الملك الذي بيده الأمر. طيب لو واحد زي ما ابن تيمية سئل السؤال مشيئة الله يقول في الماضي والمستقبل، وناس بيقولوا المشيئة في المستقبل لا في الماضي، ما الصواب؟ ابن تيمية بيقول المشيئة الماضي مضى بمشيئة الله والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله، وكذا الحاضر. يعني لو واحد رأى نعمة أو دخل مزرعة له لابد أن ينسب الفضل إلى ربه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فينسب الفضل إلى الله حتى فيما يراه، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن لم يذكر هذه فيما يراه لازم تحصل مشكلة، ده اسمه بقى الحسد العين. فممكن واحد يكون نظره مثلا شيء شاف شيء أعجب به أو ما شابه ذلك فلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيصاب بمشكلة أو تحدث يعني مشكلة في البيت أو ما شابه ذلك، أو ما عنده من توقعات لا تقع على حسب المراد، لأنه ينبغي قبل أن يتحدث عن مراده هو في الأشياء أن يعلق الأمور بيده سبحانه وتعالى فيما يشاء. ولذلك قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن فهمنا من هذه المعلومة البسيطة كيف أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بإجابة قوية رصينة، وطبعا وضح فيها إن ما ينفعش في الماضي تقول إن شاء الله، ما ينفعش واحد يقول لك ربنا يعني أرسل محمدا إن شاء الله، إنما يقول أرسل محمدا بإيه؟ بمشيئة الله عز وجل. والنقطة دي مهمة جدا، الإنسان يجعلها سببا في حياته من الأسباب التي ربنا سبحانه وتعالى يعصم بها ويستر بها، ودائما يعلق الفضل بصاحبه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إياك نعبد قال إياك إيه نستعين، يعني لو هدانا الله إلى العبادة ووفقنا إليها فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إيه أن هدانا الله، لولا فضل الله، لولا مشيئة الله عز وجل. مش الإنسان يقول أنا عملت وصليت وقمت وصليت رمضان، صليت الصلاة في رمضان وصمت رمضان وفعلت وفعلت من ألوان الخيرات. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الإنسان إذا عاد بفقره إلى ربه وأقر أنه مهما بلغ من الطاعات ومهما أدى من العبادات فإن ذلك بحول الله وقوته وفضله، فيسأل الله أن يعصمه وأن يسدده. دايما النقطة دي يا أخواننا مهمة جدا جدا، يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان، أن يزين قلبه بزينة الإيمان، أن يحبب إليه الإيمان، وأن يزينه في قلبه، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هكذا يكون المسلم في توحيده مع ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على صيام أول يوم في رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.